ثم يقول سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآيات. هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فالله وليهم، من يفعل ذلك التولي فليس من الله ذي شيء، أي فهو بريء من الله والله بريء منه، كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين، فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة، لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة. ويحذركم الله نفسه، أي فخافوا واخشوا، وقدموا خشيته على خشية الناس، فإنه الذي يتولى شؤون العباد قد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون، وسيصيرون إليه، فيجازي من قدم حقوقه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل، ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. ثم يخبر تعالى بإحاطة علم بما في الصدور، سواء أخفاه العباد أو أبدوه، كما إن علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض، فلا تخفى عليه خافية. ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء، الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوا في كل أحوالهم، ذكر لهم أيضا داعيا آخر إلى مراقبته وتقواه، وهو أنهم كلهم صائرون إليه، وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة، فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدمه لأنفسهم، ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرا، ويودون أن بينهم وبينه أمدا بعيدا. إذا عرف العبد أنه ساعنا ربه وكادح في هذه الحياة، وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه، أوجب له ذا أخذ الحذر والتوقي من الأعمال التي تجب الفضيحة والعقوبة، واستعداد بالأعمال الصالحة التي تجب السعادة والمثوبة. ولهذا قال تعالى: يحذركم الله نفسه، وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة نكاله، ومع شدة عقابه فإنه رؤوف رحيم. من رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد، كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. رأفة ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها خيرات، ورأفة ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم من المكروهات. فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالك إلى الجحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.